أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. قمري وجهها في قامة، قمري وجهها في قامة، وجمال من كريم قد حباها. أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. أشرقت شمس في ضياها، في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. وجهها في قامة، قمري وجهها في قامة، وجمال من كريم قد حباها. دانة الإيمان والطهر الذي كان نبراسا وخلقا في هداها. دانة الإيمان والطهر الذي كان نبراسا وخلقا في هداها. صاحب الأمجاد قد فاز بها، صاحب الأمجاد قد فاز بها، والمفاخر خالوها ثم أباها. أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. في خطاها أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. قمري وجهها في قامة، قمري وجهها في قامة، وجمال من كريم قد حباها. يافع يعلو به المجد علا، وأبيا نوره يضي سماها. يافع يعلو به المجد علا، وأبيا نوره يضي سماها. يتغنى في هواها مهرما، يتغنى في هواها مهرما، كسهيل النجم يهوي في هواها. أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. أشرقت شمس المحاسن في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. قمري وجهها في قامة، قمري وجهها في قامة، وجمال من كريم قد حباها. يا ليالي النجمة هلي فرحة، واسعديهم بلقاء في رباها. يا ليالي النجمة هلي فرحة، واسعديهم بلقاء في رباها. راكع يهوى رضاها دائما، راكع يهوى رضاها دائما، وهي تسجد أن يبارك من عطاها. أشرقت شمس المحاسن في ضياها، أشرقت عدبان في خطاها. عدبان في خطاها شمس المحاسن في ضياها، في ضياها، تتثنى عدبان في خطاها. قمري وجهها في قامة، قمري وجهها في قامة، وجمال من كريم قد حباها.